أستفسح بسؤال أبو سالم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل مسمى الروضة خاص بالمسجد النبوي أم أن ذلك يشمل جميع المساجد في الأجر والمكانة؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الروضة الشريفة هي خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه معنى خاصا في هذا، حين قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبعض العلماء يرى بأن هذا عام، وأن المقصود بالحديث أصلا أن ليس روضة من رياض الجنة بذاته وعلى الحقيقة، وإنما المقصود أنه ما يقال فيه وما يحصل فيه من التوجيه وما يكون فيه من المواعظ وما يكون فيه من العلم المتلقى، هذا كله يؤدي إلى جنات الله عز وجل، فكأنه بذلك صار روضة من رياض الجنة. وبعضهم يرى بأنه على الحقيقة، والمسألة يسيرة ومحتملة، يعني لا يشدد في هذا. ونقلها إلى المساجد الأخرى هي مبنية على الأخذ بالمعنى بمعنى الحديث، فمن قال بأن الحديث معلل ومعروف المعنى نقله إلى أي مكان فيه ذكر وفيه علم وفيه تربية وفيه تقوية لإيمان العبد وزيادة في علمه، ومن قال بأنها تعبدية وخاصة قصرها على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ويعني لعل الأقرب في هذا أنها تقصر على هذا الموضع كما يعني عليه كثير من العلماء، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. أختنا رهف من ليبيا سألت تقول: فتاة قامت بفاحشة الزنا جرى الله وإياكم، تقول عذبها ضميرها، ما الذي يلزمها وهل يغفر الله عز وجل هذا الذنب؟ أولا الندم توبة، لا نريد أن نزيد عليها كثيرا. جميل. هي نادمة الآن، وما سألت إلا وهي تبحث عن هذا المخرج من ذلك الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الندم توبة، وهو الحقيقة هو ركن التوبة الرئيس، وهو الندم. ولهذا الأكابر والأفاضل والنبلاء إذا أحس الإنسان من ابنه ولا من موظفه أو خادمه أنه قد ندم ندما شديدا على فعله، ندم ندما ظاهرا، صحيح، فإنه لا يسعى إلى عتابه ولا يسعى حتى إلى معاقبته إذا كان ليس هناك تعمد ولا. والله عز وجل أولى بهذه المكارم وأحرى بهذه الفضائل أن يعطيها لعباده، ولهذا ثبت في الحديث: الندم توبة. وكان الاستغفار وطلب التوبة والمغفرة هو تتويج الحقيقة وتأكيد لحالة التوبة، لحقيقة التوبة وهي الندم. فإذا ندم الإنسان إن شاء الله كان حريا بتوبة الله عز وجل عليه، وهي قد ندمت وما سألت إلا وهي نادمة. الحمد لله. فتكثر من الاستغفار ومن ذكر الله عز وجل ومن الصدقة بقدر ما تستطيع، ليس بالضرورة أن تصدق بالمال الكثير، كان عندها مال قليل تتصدق بالقليل، بالريال والريالين ونحو ذلك، وإن كان عندها متوسط أيضا تتوسط في النفقة. وهكذا كان هدي السلف إذا عصوا الله عز وجل أو أخطأ في حقه سبحانه وتعالى أكثر من الأعمال الصالحة ومنها الصدقات، نسأل الله عز وجل أن يعفو عنها ويتقبلها بمنه وكرمه. آمين يا رب العالمين. أخونا علي بن تونس سأل عن حكم الإسبال في الصلاة أو الإسدال، هو يعني السدل في الصلاة. هذا على مذهب إمامنا مالك رحمة الله تعالى عليه، أو مذهب المالكية بالأصح، لأن بعضهم يروي عن مالك اعتبار سنة القبض على ما بين الصدر وما بين البطن، وبعضهم يقول هي الرواية الراجحة عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. والأظهر في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسدل يديه في حال القيام عند القراءة والتلاوة ونحو ذلك، وإنما كان يقبضهما، دل على ذلك حديث وائل بن حجر وأحاديث أخرى دلت على كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض بيمينه على شماله، وهذا ثبت في الصحيحين وفي غيرها، كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى والرسغ والساعد، يضعها هكذا والرسغ والساعد بهذا الشكل، وهكذا هديه، وهذا هو الأقرب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله عليكم. أحد الأخوة يسأل شيخنا يقول: لي مال عند رجل وعنده محلات، ولفترة طويلة أطلبه ويماطل. ذهبت إلى أحد المحلات وأخذت منها بدون علمه مقدار الدين، فهل يجوز هذا؟ هذا الحقيقة مسألة يسميها العلماء مسألة الظفر، أن يظفر الإنسان بحقه فيقوم بقبضه. هذه مسألة فيها نزاع بين أهل العلم وكبير جدا بين الحنفية وبقية أئمة المذاهب الأربعة والسلف من قبلهم أيضا، اختلفوا في مسألة الظفر، وهي مسألة تحتاج إلى استقصاء من السائل حتى نجيبه على ما يناسب مسألته. فأرى أنه يتصل بعد الحلقة أو أن يسأل بعض أهل العلم الذين في بلده والله أعلم. أحسن الله إليكم. أخونا علي من تونس سأل عن رذاذ البول، هل يبطل الصلاة؟ يبدو أن الأخ عنده وسوسة. الوسوسة يحرص المرء ما استطاع أن يعالجها بالرياضة العقلية والرياضة النفسية، وأن يكافحها ما استطاع، وأن يرجع إلى الطبيب النفسي، فعنده أدوية أيضا متنوعة. صحيح. يستطيع أن يفيده فيها. الرذاذ لا يؤثر، الذي يؤثر ما هو؟ أن يغلب على ظنك بأنك قد رأيت قطرة البول قد وقعت عليك بشيء يشاهد على وجه الاعتياد. أما الرذاذ الذي يكون كرأس الدبوس وكعين النملة ونحو ذلك، هذا ارتدادات تقع بشكل طبيعي ولا يغلب على ظن الإنسان بأنها وقعت، لأن لا يمكن أن يشاهدها الإنسان. حتى وإن كان يشهد أو يعرف بالنظرية الفيزيائية أن اصطدام مثل هذه السوائل يؤدي إلى ارتداد عادة، حتى وإن كان لا يبني على هذا، وإنما الشريعة لم تنط هذا عند خبير فيزيائي أو شيء من هذا، إنما أناطته بما يراه الإنسان من وقوع النجاسة عليه، رآها بعينه أنها قد وقعت على ثوبه أو على بدنه أو على بقعة صلاته فقط، أو أن يشاهد بعض خصائصها مثل اللون والرائحة ونحو ذلك، ومع ذلك لا يلتفت إليها، يقول وقعت على الحمام، وقع رذاذ، شيء من هذا القبيل، طهارته صحيحة وصلاته أيضا معتبرة الله أعلم. أحسن الله إليكم. سؤال أختنا صالحة من السودان، كما فهمت تقول الاحتفالات برأس السنة حكم من يذهب أو يشاهدها أو يذهب إلى الأماكن التي تقام فيها؟ هذا الحقيقة من شهود الزور، حتى قال بعض العلماء ولا يشهدون الزور، فسروه بأنه شهود المحافل التي تكون فيها أعياد الكفر وشعارات الكفر التي يكون فيها تعظيم للصليب وتعظيم للديانة. هذا لا يحسن بالإنسان أن يشهده، يعني الفضول الذي لا يعتبر مشاركة ولا دخول في إطار هذه الاحتفالات، يعني أرجو ألا أقول بأنه حرام، يمر لسان عابر ويشاهده من بعيد أو شيء من هذا القبيل، لكن الحضور والمشاركة الداخلية هو نوع من تعظيم هذا العيد الذي يبنى على التدين، أعياد اليهود وأعياد النصارى وغيرها، فأرى لزاما على المسلم أن يجتنب الحضور، منه ما يكون محرما لذاته ومنه ما يكون محرما سدا للذريعة، أو يمنع، ما أقول محرم، يمتنع الإنسان عنه سدا لذريعة المشاركة والإشكالات المتعلقة بها والله أعلم. أحسن الله إليكم. فيصل من السناب شات يقول أنا أستلم أحيانا في الدورية من 7 إلى 8 ساعات، وقد تدركني أحيانا صلاة العصر، صلاة الظهر والعصر، التوقف قد يكون فيه إشكالية، فهل لي أن أجمع الصلاة؟ الوردية قصدي. الورديات، نعم الورديات أو الشفت ونحو ذلك، هذه في الحقيقة إن كانت حراسة أو أنظمة يراقبها ويراعيها أو حراسة منشآت ونحو ذلك، وتكون صلاته صلاة أداء الصلوات في وقتها يؤدي لتضيع شيء من هذه المهام التي أوكلت إليه، فيجوز له إذا احتاج إلى ذلك أن يجمع تأخيرا أو تقديما بحسب ما يتيسر له من الأمرين. جميل. وأما إذا كان عنده من يقوم بالنيابة عنه فيصلي هذا في الوقت ويصلي الآخر أيضا في الوقت ويتناوبان عليها، فلا يجوز أن تقدم الصلاة عن وقتها ولا أن تؤخر عن ذلك الوقت والله أعلم. أحسن الله إليكم. أبو أمجد أيضا في السناب شات يقول قبل أسبوع كنت مسافرا وصليت المغرب والعشاء، ثم تذكرت قبل صلاة العشاء أني على غير طهارة بعدما وصلت إلى مدينتي، فهل أعيدها ركعتين أم أعيدها كاملة؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه ينظر في ذلك إلى الحالة التي أنت فيها. فحال السفر هي حال الرخصة. جميل. فهنا حتى وإن كان قد أدركته ونسيها وهو في الحضر هو مخاطب بأدائها في هذا الوقت بفعلها قضاء في هذا الوقت وهو الآن مسافر. ومن حيث المعنى فإن هذه حاجة المسافر هو يحتاج إلى هذا. وكذلك أيضا هي غنم وغرم، هو غنم الآن لما أن سافر، أيضا إذا إذا إذا أقام وقد نسي الصلاة أو تذكر أنه على غير طهارة فإنه يصليها في بلده تامة. جميل. إذا بلغ مكان إقامته والله أعلم. أحسن الله إليكم. أم ريم من السعودية تسأل عن مقبرة المعلاة، هل لها الدفن فيها له أجر أو ميزة معينة؟ مقبرة المعلات في مكة في الحجون هي من المقابر التي دفن فيها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، دفنت فيها خديجة رضي الله تعالى عنها، ودفن فيها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، ويذكر أيضا أن دفن فيها القاسم بن محمد ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجمهرة أخرى من الأئمة والعلماء. ويذهب الكافة من أهل العلم أن الدفن في الأماكن التي يكثر فيها دفن الصالحين أنها من الأشياء المستحبة، فهذا الفضل الذي يمكن أن يقال في مقبرة المعلات مثل الفضل الذي قيل في مقبرة البقيع، ولا زالت سنة العلماء وطريقة الأمة هي في قصد الدفن فيها لما تشتمل عليه من المدافن المضيئة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا محكي في جميع كتب الأئمة الأربعة، محكي الاستحباب للمقابر التي دفن فيها الأفاضل كأصحاب خاصة الذين شهد لهم بالفضل، لكن ما تأتي إلى من بعدهم من لم يعرف له لم يشهد له بذلك ثم يقول بأنه يدفن بجانب فلان من العلماء المتأخرين وغيرهم، يعني هذا يكون فيها نوع من يعني الحكم على الغيب ونحو ذلك، هذا غير حسن يعني. بينما الصحبة التي في الدنيا للعالم والفقيه ومن يفيد الناس حتى في شتى العلوم الأخرى هي ملموسة ومعقولة المعنى، أنت جلست أخذ علم، العلم هنا في هذه الحالة صحيح. هو معقول المعنى صحيح. ليس تعبدا محضا. أما أنه بعد أن مات وانقطع نفعه للناس تقول أنا أدفن بجانب العالم الفلاني سواء معاصر أو قريب أو أما من شهد لهم وعرف لهم ذلك مثل مقبرة البقيع والمعلات ومقبرة الشهداء مثلا وغيرها فهو ممن ثبتت الشهادة لهم في الكتاب وفي السنة فهو ما اتفق عليه الفقهاء والله تعالى. السلام عليكم. هذا أحد الإخوة من إيطاليا يقول لدي جار مريض وهو غير مسلم فهل لي أن أرقيه؟ نعم يشرع الرقية، لأن ظاهر كلام العلماء في الرقية أنها ليست من باب التعبد، والرقية كانت معروفة في الجاهلية غير الرقى التي فيها شرك، ولهذا في صحيح مسلم لما قالوا يا رسول الله عن رقى كنا نرقي بها في الجاهلية قال عرضوا علي رقاكم، فعرضوها عليه فقال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك. هذا حديث صحيح مسلم. والمذهب الثاني بأن الرقى تعبدية، وأن هذا نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وأنه لا يبقى إلا الرقية من القرآن فقط، أما الرقى التي لا يعرف معناها ونحو ذلك هذا أشير فقط إلى الخلاف في هذه المسألة. جميل. فهنا إذا قلنا بأنه معقول المعنى المقصود هو أن يشفى بمثل هذه الكلمات وأن يدعى له، ويجوز الدعاء للكافر غير الحربي اللي ما حاربنا وعادانا. جميل. أن يدعى له بالشفاء وأن يدعى له بالبنين ويدعى له بالبركة في الدنيا ويدعى له بتيسير رزقه وتيسير عمله مثل الأقارب والجيران وغيرهم من غير المسلمين، كل هذا نص العلماء حتى في التعزية نص على التعزية، وأنه يدعى له بالثبات والصبر والسلوان وكل هذه معاني يحصلها في الدنيا، كل هذا مشروع وحسن، بل هو من مكارم الأخلاق أن يظهر شيء من هذا للكافر غير المعادي الذي لم يحاربنا. جميل والله تعالى. يعني الحقيقة شيخنا بعض من يسمع يقول أنتم تتنازلون عن دينكم بذكر مثل هذا أنه يعزى ويدعى له وهو على الكفر. يعني الحقيقة هؤلاء يعني يتلقون من أنصاف المتعلمين. الله المستعان. إذا رجعت إلى كلام أهل العلم المتقدمين الصحابة صحيح. والتابعين والأئمة وعلماؤنا المعاصرون الذين كلهم فتواهم معروفة في جواز صحيح. التعزية وجواز الدعاء له بالتوفيق في الدنيا وبالبركة، الكلام فقط على المغفرة ودخول الجنة التي ثبت النص القرآني بالنهي عن الدعاء لمن كفر بـ بـ بـ بـ بالاستغفار له أو بإدخاله الجنة. وهذا نوع الحقيقة من التأكيد على أهمية البحث عن الحقيقة صحيح. وهي من المسائل التعبدية أيضا، هي مسألة التعبدية التي تدعو له بالمغفرة، هي تعبدي فلا نقول إلا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وهذا هو والإسلام لا يقوم إلا على قدم التسليم. صدقت. وله بعض الناس الذي يحكم عقله يقول كيف هذا إنسان طيب وجيد ويراعي حقوق الإنسان ويفعل وله مآثر ونفع الناس له أجره في الدنيا. صدقت. وهذا منصوص عليه في الحديث أن الكافر يؤتى أجره في الدنيا، وكذلك أيضا يدعى له بأجره في الدنيا لا بأس بالبركة في الرزق وبالسعة وبطول العمر وبغيرها من الدعوات في الدنيا. وهذا من تمام البر الذي أمر الله عز وجل به لمن لم يعادنا في ديننا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، ثم قال والله يحب المقسطين. فهذا نوع من العدل في التعامل. وأما ما يشيعه البعض من قضية الكافر غير المعادي فأكثره غير صحيح، حتى ما ينسب إلى بعض العلماء هي اجتهاد ومحل الخطأ والإصابة صحيح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حزن على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى على عمه أبو طالب حين توفي، وأثنى على جمع من الغير المسلمين حتى من أهل الجاهلية، أثنى على كرمهم، أثنى على نجدتهم، أثنى على إغاثتهم صحيح. وهذا كله من الشكر لهؤلاء. ففيها أخطاء. وكذلك الزوجة الكتابية كيف تحبها؟ طيب كيف تحبها وتكرهها؟ فيه فرز. أحبها لتبعلها لأخلاقها لجمالها، وأكره فيها كفرها. ابنك وهو يعني سليل ظهرك يكون مثلا عاق وصاحب مخدرات ويؤذي أمه ويؤذي أهله، يبقى الأب يحبه كذلك الأم، لكن يكرهون فيه الفساد والباطل صحيح. وكذلك الزوجة الكتابية والخادم الكتابي وحتى غير الكتابيين تكره فيهم الكفر وتحب فيهم حسن الخلق والنفع للناس وإغاثة الخلق، وتحب هذا الخلق فيهم وإن كنت لا تحب الذوات. هذه مسألة أخرى. الذات أصلا غير مقدسة. ما هو الذات؟ الذي يقدس في الإنسان هو عمله الصالح إن كان مسلما في الدنيا والآخرة، وإن كان غير مسلما في الدنيا فهو يشكر ويثنى عليه ويعظم عمله إذا إذا إذا يعني أحسن في شيء من هذا في هذه الدنيا. جميل. المفاهيم هذه الحقيقة كما ذكرت أنا لا أعرف العلماء يخالفون في هذه المسألة أبدا صحيح. من علمائنا، لكن بعض الطلاب يرى أنه من الولى والبراء وأنه لذاته، ولذلك لم يستطيعوا أن يجيبوا على العلاقة مع المرأة الكتابية. ولا يستقيم أن يقول أكرهك وهو يقول لها في الليل أحبك. ما يصير. أو في النهار صحيح. ما يصير هذا، ولا تأتي به الشريعة صحيح. بل أجازت الشريعة في مذهب أحمد رحمه الله أنه لا يجوز له أن يمنعها، صحيح لا يحضر لها، لا يمنعها من شرب الخمر، ولا يمنعها من شهود من الذهاب إلى الكنيسة، ولا يمنعها من النظر في الإنجيل، وهي في بيته الآن، هي موليته الآن، صارت زوجة من زوجه. هذا منصوص مذهب أحمد وغيره من المذاهب، منصوص نص أحمد وليس فقط هو المذهب فقط. كل هذه المفاهيم موجودة يعني، لكن الجهل لا أقول لا لا أقول داء لا علاج له، نسأل الله عز وجل أن سيما شيخنا يستفيد من هذا الكلام. يعني جمع كبير من المسلمين يحتكون في دول أوروبا في نواحي كثيرة جدا، فمثل هذا التيسير من شريعة الإسلام يعطيهم فسحة كبيرة. نعم صحيح. أحسن الله إليكم شيخنا. تسأل أم مريم من السعودية، إذا تعالجت عند طبيب هل ولمسني مثلا في الأسنان أو في كشف عليها هل تتوضأ؟ الصحيح من كلام أهل العلم وهو قول الجماهير أن مس المرأة للرجل ورجل المرأة من غير شهوة أنه لا ينقض الوضوء إلا في مذهب الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وفي مذهب أحمد رحمه الله واختاره ابن تيمية في مس المرأة لشهوة أو مس الرجل لشهوة من قبل المرأة، والأقرب أنه حتى لو كان لشهوة المقصود ألا ينتقض الوضوء بخروج مني مثلا أو خروج مذي بسبب الشهوة والاحتكاك، هذا اللي تناط به الأحكام الظاهرة. ولكن من مس لشهوة خطأ أو زله نحو ذلك فتوضأ فهو أحسن خروجا من الخلاف، ولأن ما ينزل من هذه السوائل قد يتأخر فلا ينزل إلا في أثناء الصلاة مثلا ونحو ذلك. لكن بالجملة إذا احتاجت للطبيب، نقول إذا احتاجت المرأة الأصل تذهب إلى الطبيبة، لكن أحيانا يكون بعض العمليات الأسنان دقيقة ويكون الطبيب أحذق ويكون أضمن، ليس بالضرورة أن يكون عملية خطيرة. صحيح. الحاجة تبيح مثل هذا، إذا احتاجت فهي تبيح مثل هذا العمل. فإذا كانت عمليات خاصة مو بحشوة بسيطة أو شيء، عمليات خاصة فلا بأس أن تعالج المرأة في عندها، ونص العلماء على ذلك في معالجة المرأة عند الطبيب في في في نظام التداوي السابق الذي ما كان يقطع بالعلاقة بين الأثر والمؤثر والسبب والمسبب في التداوي، كانت الحقيقة مجرد أكثرها ظنون وتوقعات وبعض التجارب. الآن صارت العلاقة بين هذه الأشياء صارت مقيسة وذات معايير ومعروفة، وكثير منها يقيني وأكثرها يغلب عليه الظن في الطب الحديث. فهذا مما يؤكد جواز ذلك إذا احتاجت إليه، نقول إذا احتاجت، أما إذا لم تحتاج فلا يجوز. يعني هي عندها طبيبة حاذقة هنا وهنا طبيب حاذق، جميل، فما يجوز تذهب إلى الطبيب، لا يجوز أن تختلط به ولا أن يمس منها شيئا والله أعلم. أحسن الله إليكم. أم أحمد من العراق سألت شيخنا، فيما فهمت من سؤالها تسأل عن عمليات الأنابيب، تقول أنا عملت عملية أنابيب والآن مضطرة أن تكون هذه عملية قيصرية. هي تسأل عن حكم الأنابيب؟ نعم. يعني ولا عن حكم العملية؟ تسأل عن حكم الأنابيب، تقول أنا عملت الأنابيب. صدرت فتوى من المجامع الفقهية واللجان العلمية المتخصصة، وكان في بحث وجدل قبل 30-40 سنة، وانتهى هذا واستقر على الجواز، ولا أعرف الحقيقة منهم من يخالف في هذه المسألة. طبعا هذا إذا كان البويضة من المرأة من الزوجة والحيامن من الرجل التي أخذ منها هذا التلقيح، أما إذا اختلفت فهذا لا يجوز، وهذا محكي فيه الاتفاق. فهذا كله مما يجوز في التلقيح خارج الرحم أو التلقيح داخل الرحم، كله جائز واستقرت الفتوى على ذلك. نعم. الحمد لله. أبو أيوب من الجزائر يقول هو مصاب بالوسوسة، يتأخر في الطهارة أحيانا لساعة ونصف، وقد يعني تفاجأت لما قال لي ساعة ونصف، لكن هذا مع الموسوسين يعني صلى الله من عليهم بالشفاء والعافية يكثر. يقول يسأل عن حكم أن يتأخر الشخص أو أن يستسلم لهذه الوساوس إلى هذا التوقيت. أولا الحكم أنه لا حرج عليه، لأنه أصلا الوارد عليه أقوى، الوارد عليه أقوى، لا يتحمله. لكن هذه ليست وسوسة يا أخي، الوسوسة والاحتياط وسبب التدين هذا معروف وينقطع وينتهي، هذا مرض، هذا يسمى فصام، وإذا ما اعترف الإنسان عنده مرض هذا سيبقى فيه إشكال كبير. وإذا ينبغي أن يتعرف عليه ويعرف آثاره من خلال طبيب نفسي متخصص، فإذا قال إن هذه مسألة وسواس قهري يعني متقدم أو متوسط، فللطبيب معه طرق متعددة للعلاج، فلا يتردد في الذهاب. يا أخي بعض الناس يقول أنا مجنون أذهب إلى الطبيب، ما في فرق يا أخي، ما في فرق بين مرض النفس وبين مرض البدن، هي مرض يلحق الإنسان لا لا لا دور له فيه، ليس له فيه دور. وحتى الصرع أخطر شيء الآن، مو معناه أنه مجنون، هذه اختلالات وأشياء كهربائية في المخ تعالج بإذن الله عز وجل وتزول عند بعض الناس، وقد لا تزول عند البعض، مو معناه أن الرجل عنده اختلال عقلي. فمفاهيم الناس عن الصرع وعن الطب النفسي مفاهيم لا زالت مغلوطة مع الأسف. صحيح. وأحيانا قد يجب عليه أن يذهب إلى الطبيب. إذا كان ساعة ونصف معناه لو تصورنا النبي يتوضأ 4 مرات مثلا، 4 مرات سيدخل دورة المياه، كم يطلع عندنا؟ صحيح. يطلع 6 ساعات يوميا، يعني معناه أن ربع اليوم ربع عمرك سيكون في دورة المياه. هل الله عز وجل يرضى منك ذلك؟ هل الله عز وجل يكلفك بذلك؟ يقول لي في حديث حملة بنت جحش، يا رسول الله إنني امرأة استحاض فلا أطهر، قال استثفري، قال هو أكثر من ذلك، ثج شيء عظيم، ومع ذلك أمرها بالتحفظ ما استطاعت، وأمرها بالصلاة تكون صلاتها مقبولة، وربما تلطخ جسمها وبدنها وتلطخ شيء من ثيابها وربما البقع أيضا، ومع ذلك تصلي وهي قد أصيبت بهذه النجاسات. صحيح. هذا نفس الشيء. السبب هنا في حديث حمله بن دجاش هو الحرج. هذا الشخص الذي يدخل 10 دقائق فقط في الحمام يعني بعد انتهاء هذا في حرج عظيم. البول ينقطع في خلال نص دقيقة ودقيقة، ثم يغسل الإنسان الموضع بل أقل من ذلك، فكيف يحتاج إلى 3 أو 4 دقائق، ثم يحتاج إلى ساعة أيضا؟ هذا معناه سوء ظن بالله عز وجل. أنت تسيء الظن بالله عز وجل أنه يرضى لك أن تجلس في بيت الخبث والخبائث مدة ساعة ونص في كل مرة، يعني 6 ساعات يومية. هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل. بادر واذهب، هذا في صام خطير صحيح، ووسواس قهري واضح، فيذهب إلى الطبيب ويأخذ العلاج. ويقول بعض الأطباء أن الأضرار المتعلقة بها بسيطة جدا، جميل، لا تؤثر على الإنسان. نسأل الله عز وجل الشفاء لكل. اللهم آمين. أم قاسم من البحرين تقول، وهذا المعلومة ليس عند المسلمين، عند أي واحد هو إنسان وسواس قهري في نظرة الناس إليه، يريدون أن يقتلونه، وسواس قهري في الطلاق، وسواس قهري في الغيرة على الزوجة، المسلم وغير المسلم، الناس كلهم يقعون في هذه الأمراض. جميل. فهي لا تخص المسلم لأنه متدين فقط، وإنما هو مرض يوجد عنده مشكلة كبيرة. صحيح. نعم. أم قاسم من البحرين سألت، هل يجوز للرجل إذا سافر وأراد السفر ألا يودع أهله؟ هل يجوز؟ نعم. نعم يجوز. توديع الأهل من مكارم الأخلاق. جميل. فيودعهم إن كان حاضرا، يودعهم بالمشافهة واللقاء، وإن كان غائبا فبالهاتف ونحو ذلك. التوديع مثل بقية المستحبات والفضائل ومكارم الأخلاق، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول إذا فاتتها صلاة الفجر تشعر بألم وحزن وكآبة طوال اليوم، هل هذا يعني له دلالة معينة؟ أنا لا أعرف فيه دلالة، وهذه يعني الحقيقة ممكن أن لو تكثر من ذكر الله عز وجل وأذكار الصباح وأذكار المساء إن شاء الله يزول عنها. ممارسة بعد الأذكار وقراءة القرآن، ممارسة الهوايات النافعة لا سيما المشي مثلا، الأطباء يقولون بأن لها أثر في التخفيف من الكآبة والحزن، وفيها أدوية عقلية ونفسية عند الطبيب النفسي أيضا. صحيح. فإذا ما وجد ممكن يأخذ أقراص أيضا، ممكن يراجع الطبيب ويصف له، بس ما يأخذ مجرد مشورة غير متخصص. نعم. أبو إيلاف يقول، ما المقصود بالستر على أهل المعاصي الواردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة؟ كل معصية تكون بين الإنسان وبين الله عز وجل، أما غيرها مما يكون بين الإنسان وبين الخلق ما أستر عليه. إنسان اعتدى على شخص، شتم شخص، فعل شيء ثم أراد أن تشهد عليه، ما تقول أنا أستر على المسلم، هذا ما يجوز، هذا خيانة للأمانة. لكن غالب ما يسعه الناس في الستر هو في المعاصي التي بينه وبين الله عز وجل، هذا مما يشرع للمحتسب ويشرع للإنسان العادي ويشرع لرجل الهيئة الرسمي، كل هذا مشروع ما دام الأمر ما وصل إلى العدوان على المجتمع من خلال مثلا تنظيم الدعارة أجلكم الله، تنظيم المخدرات، الإيقاع بالعفيفات، الإيقاع بالعفيفين من الشباب، يصير في الشبكات منظمة لمثل هذا العمل، هذا لا يجوز، وهذا الذي يعني تتخصص فيه الجهات الاحتساب. أما المعصية التي تقع على من غير إغراء ومن غير، هذه كلها بين الإنسان وبين الله عز وجل، فيكون الأصل والمستحب فيه هو الستر مع النصح طبعا. رأيته يشرب الخمر تستر عليه، رأيته قد زنى تستر عليه، رأيته قد فعل شيء تستر عليه، ولا تستدرجه، حتى الاستدراج ما يجوز. حتى بعض الناس مع ولده مثلا، ولا مثلا المحتسب مع الناس، ما يجوز الاستدراج، أن يستدرج حتى يقع ثم نقول والله يعاقب حتى يرتدع الناس، هذا لعبة خطيرة ما كان عليها العلم. ولهذا حكى ابن تيمية رحمه الله والغزالي بأنه لا يجوز التجسس ولا الاستدراج، أن تتجسس على شخص حتى تتعرف على منكر اللي بينه وبين الله عز وجل، أو أن تستدرجه ليقع فيه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يجد المرأة مع الرجل الآخر في الطريق في مكان ريبة، يكون مظلم خفي ويتحدثان، فما قال انتظر حتى يذهب بها مثلا، قال صح به، كما ذكر في الأداب ابن مفلح في الأداب الشرعية وغيره. ليس المقصود للإنسان أن يوقع ولده، بعض الناس يتقصى حتى يعرف بأن ولده عصى، ولا أن ولده أخطأ، ولا أن ولده فعل، أو موظفة إذا كان بينه وبين الله، ليس ما يتعلق بالوظيفة. الوظيفة هذه عقد، عقد نتعامل فيه بـ بـ بـ بـ بالطرق الإدارية المعروفة، لكن نتكلم على الأخطاء بين النساء وبين الله عز وجل، مثل شرب الخمر ومثل الزنا وغيرها من المنكرات التي بين الله عز وجل وبين الإنسان. فالأصل في نظري هو الستر. جميل. ولهذا جاء في أحاديث كثيرة ومنها الحديث ومن ستر مسلما ستره الله. وفي الحديث لا تتتبع عورات الناس، فإنه من يتتبع عوراتهم يفضحه الله عز وجل ولو في قعر بيته. فهذا كله مما يحرم فيه الاستدراج والتجسس للوقوف على معاصي الناس التي بينهم وبين الله عز وجل، وهذا مقرر مو بجديد، سبحان الله، مقرر من عرفنا هذا العلم، وموجود في كتب العلماء من قرون، من عشرات القرون، موجود في الآداب الشرعية، موجود في إحياء علوم الدين، موجود كل من تكلم في أبواب الحسبة وحقوق الناس مع المحتسب ذكروا هذه المسائل بوضوح وظهور. أحسن الله إليكم شيخنا. طيب، أم سلمة من السعودية تسأل شيخنا عن تقطيع لحم الإبل، هل في تقطيع لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ولا أعرف أصلا في خلاف محكي في هذا، لا أعرف. وأما المرق، سألت عن المرق، صحيح. فالمرق اللي عليه فتوى مشايخنا في عندي إشكال الحقيقة، ولم أهتدي إلى يعني إلى رأي واضح فيها، لكن شيخنا بن باز رحمه الله يرى بأن المرق بأنه وإن كان فيها أجزاء منفصلة من اللحم بلا ريب، صحيح، فيها أجزاء منفصلة موجودة الرائحة وخصائص اللحم، لكن شيخنا بن باز رحمه الله وأرى له أن يأخذ بهذه الفتوى، يرى بأن المرق لا يعتبر ناقض الوضوء، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أم انصاف من السودان سألت الحقيقة عن مجموعة من الأحاديث، تقول صحة حديث من تعلم بعض العلم وعلم به الناس أعطاه الله ثواب 70 من الأنبياء. العلم الحقيقة فضله عظيم، تعلمه وتعليمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وهذا فضل ومرتبة الحقيقة عظيمة جدا. صحيح. يكفينا هذا عن مثل هذه الأحاديث التي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناها صحيح في الجملة، في الجملة يعني بدون أرقام. نعم. أحسن الله إليكم. فاطمة من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي كفارة يمين وبقسم سندوشتات جوز على 10 مساكين. طيب فاطمة، في سؤال ثاني؟ شكرا بارك الله فيك. أبو مشعل من الكويت، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا أبا مشعل، تفضل. أبت عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم أن السنة بعد المغرب اركعوا هاتين ركعتين في بيوتكم. نعم. طيب اسمعني من الهاتف يا أبو مشعل، الله يرضى عليك. أي نعم. طيب انت سأل عن الحديث هذا، خلاص ابشر ان شاء الله. وفي سؤال ثاني، قال تعالى ولا تصعر خدك الى الناس، ما معنى؟ طيب شكرا يا ابو مشعل، حياك الله. ابو طالب من السعوديه، السلام عليكم. يا ابو طالب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل يا ابو طالب. ابو طارق مو ابو طالب. طيب، وان شاء الله يجي لك ولد تسميه طالب ان شاء الله. الله يكرم، بارك الله فيك. الله يحييك. الله يحفظك يا رب، يخلي اولادك. شكلك ما انت متزوج يا ابو طارق، تفضل. سؤال، هو حديث ولا قول صحابه اكل فتات الطعام ولحق الصحن وترك الزنا يكسران الرزق، هذا حديث ولا قول صحابه ولا علماء؟ السؤال الاول هذا. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، الاب اذا يتكلم على اولاده او كذا تعتبر هيبه هذه؟ يتكلم على اولاده؟ على اولاده وهم مو حاضرين، هذه هيبه؟ طيب. شكرا استاذ. شكرا، بارك الله فيك. شكرا يا ابو طارق. ابو رهف من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا العزيز. اهلا وسهلا، تفضل يا ابو رهف. شيخنا العزيز، اخو حديث من هجر مسلما فوق الثلاث ثم توفي دخل النار، هل هذا الحديث صحيح ام غلط؟ الله يبارك فيك. طيب سؤال ثاني. بارك الله فيك، صحة والعافية، حياك الله. شكرا يا أبا رهف، شكرا لإخوة والأخوات المتصلين والمتصلات. كم من أسئلة أم انصاف من الأحاديث، تقول من جلس عند العالم ساعتين أو أكل معه لقمتين أو يعني إلى آخره، تسأل عن صحة مثل هذا؟ هذا لا، هذا ليس بحديث، لا لا يعتبر. أيضا حديث الثالث أن الله خلق مدينة تحت العرش، تقول كلها قرأتها في أحد الكتب وسمت المدينة، ما ما ما لحقت أكتب اسم المدينة. لا لا أعرف، لا أعرف هذا الحديث. أحسن الله إليكم. لكن شيخنا أحيانا بعض التطبيقات الجيدة ممكن الشخص يكتب فيها الحديث ويطلع على سند الحديث بشكل نعم سريع. يعني تفيدك كعلم، لكن كحكم صحيح يحتاج يرجع إلى المتخصصين في علم الحديث. جميل. يعني هو يرجع مثلا الدرر السنية مثلا موجود فيها هذه الأحكام. صحيح. والعلماء، لكن يجد أحكام أحيانا آراء مختلفة، يقول هذا قال صحيح هذا ضعيف، هذا قال موضوع صحيح ضعيف موضوع، طيب من صحيح اللي يفصل فيها؟ صحيح. لكن كونه يرجع إليها ويستفيد من هذه أحكام العلماء على الأحاديث. جميل. ثم يسأل العلماء، هذا تعلم، لكن العمل بالأحكام هذا مسألة أخرى. أنا. أحسن الله إليكم. فاطمة من السعودية تقول عند لديها كفارة يمين، هل يصلح أن تخرجها على شكل سندوتشات؟ اللي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثبت في اللي جاء في القرآن في ما يتعلق بكفارة اليمين هو من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فهذا ليس من الأوسط، هذا من أدنى من أدنى الدون، هو أقله. وبعض العلماء يشترط أن يكون غداء أو عشاء، غداء وعشاء، وبعضهم يقول غداء غداء أو عشاء، وبعضهم الاثنين معا. الأقرب أنه إذا حصل الوجبة الرئيسة يكفي هذا مثل الغداء، أو يكون الإفطار عند بعض الشعوب الرئيسي هو الإفطار، فتكون إفطار يكون أحيانا فيه مثلا ثريد ويكون فيه لحوم أحيانا، بينما الغداء لا يكون فيه طعام مثل هذا، هذا يقع عند بعض كما كان يقع لأجدادنا، كانوا يأكلون أكل كذا، يعني الأكثر وجبة الرئيسية هي الصباح الضحى صحيح، ثم يأكل وجبة أخرى قبيل المغرب على حسب العادات، المقصود أن تكون وجبة رئيسة سواء غداء أو عشاء، وسواء كانت نيئة بمعنى يعطيه مثلا أرز مثلا ودهن ونصف دجاجة أو ربع دجاجة للشخص الواحد، هذه الآن صارت وجبة سواء نيئة أو مطبوخة. نعم. جميل أحسن الله إليكم. هذه هاجر من فرنسا تقول إحنا مجموعة من الأخوات نجتمع كل جمعة ونتدارس في بعض الكتب، نحن بدأنا بكتب العقيدة، هل توصوننا بكتاب معين؟ الكتب السهلة في هذا مثل كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي رحمة الله تعالى عليه، فيه سهولة. جميل. وفيه وضوح وفيه علم غزير، وهو من أحسن ما يوصى به في هذا، وجاء على شكل سؤال وجواب فينفع في هذا المستوى. نعم. أحسن الله إليكم. أبو مشعل من الكويت سأل عن حديث ركعتين بعد المغرب وصلوها في بيوتكم، هل ورد نعم هذا؟ نعم، ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لسنة المغرب في منزله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو السنة، بل يرى بعض السلف كالحسن وغيره أنها لا تكون إلا في البيت، لكن هذا فيه نظر، لأن الفعل لا دلالة له في العموم كما يقول الأصوليون، هذا الفعل يدل على الإباحة والجواز أو الاستحباب، والله أعلم. أبو طارق سأل شيخنا من السعودية يقول حديث أكل فتات الطعام ولعق الأصابع يكثر الرزق، لا أعرف أن في هذا حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه فضيلة بحفظ الأكل وحفظ الطعام وجمعه. نعم. أنا أشاهد شيخنا يعني كثرة تداول بعض الأحاديث، الحقيقة لما جاءت الشبكة صار الإنسان يبحث يجد مواقع لأهل بدع مغلظة وناس عندهم انحراف ويدخل من كل موقع، وذلك جاءت أحاديث الحقيقة غريبة جدا سبحان الله، وكان مثلا لا يعرف عند غير أهل السنة بعض الأحاديث، فنقلت من غير أهل السنة حتى وجدت أحاديثهم التي لا تعرف في دواوين السنة مطلقا ووجدت في مواقع ومنتديات السنة، وهذا كله من سبب التداخل والشبكة والفضاء المفتوح، فالإنسان يحذر في هذا، ما يأخذ كل حديث يسمعه في أي منتدى أو في أي موقع أو حساب ويأخذ به، والله أعلم. أحسن الله عليكم. سأل شيخنا الشيخ اللي يتكلم على أولادهم غير حاضرين، هل تعتبر غيبة على أولاده؟ نعم نعم، الكلام في الولد غيبة، كلام الوالد في ولده غيبة إذا كان ذكره بما يكره من غير حاجة، يعني جميع الأحكام المتعلقة بغير الأب منطبقة على الأب. يعني إذا احتاجت تشتكي إنسان تذكر بما فيه، إذا احتاجت في تزويجه أو توظيفه تذكره بما فيه من السلبيات والإيجابيات. صحيح. وكذلك الأب لا يذكره، لا يذكر ما فيه من السوء إلا لحاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أبو ماجد يقول أنا إمام مسجد أسجد لجميع الحالات قبل السلام حتى لا أشوش على الناس، هل هذا صحيح؟ من نعم، ما دام إماما أنا أميل إلى هذا وأفعله أيضا. وحكى ابن عبد البر اتفاق أهل العلم أنه في هذه المواضع لو سجد قبل السلام أو بعده أجزأ، المواضع التي تكون بعد السلام أقصد، فإنه يجزي عنه، وهذا الأقرب حفظا لانتظام الناس في الصلاة، والله أعلم. أبو رهف من العراق سأل من هجر مسلما فوق ثلاث ثم توفي دخل النار. لا أعرف أن هذا حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هذا تحريم، وقول لا يحل هذا تأكيد على الحرمة. صح. نعم. أحسن الله عليكم. أبو مريم من السعودية السلام عليكم. يا أبا مريم، أم مريم من السعودية السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم مريم، تفضلي. كنت عندي سؤال تسأل، عندي بنت عمي، بنت عمي توفى ورحت عشان نغسل وكذا ندفنها، ودفناها وكان هي راس مركبة سن ذهب كده، بس أنا ناسية ما شلتها ودفننا بها. طيب، ولو سمحت سؤال ثاني على العجل يا أم ريم مريم، تفضل. طيب ناسية، خلاص شكرا. طيب شكرا لك. أم مريم سألت شيخنا كما سمعتم، تقول توفيت بنت عمها رحمها الله، غسلوها وفيها سن ذهب، هل يلزم أن يعني يؤخذ هذا السن مثلا إذا كان مركبة سن أسنان ذهب؟ الحق العلماء يفصلون في هذا، فيقولون كان فيه مثله، بمعنى أنه إذا أزالوا سن الذهب سن كامل مثلا فيؤدي إلى وجود الثرم وتغير الشكل، فلا يحسن هذا، يترك كما هو. وإذا كان مجرد تلبيس وغطاء وجسور نحو ذلك من الذهب، إذا أزيلت يبقى السن كما هو، فلو أخذوه فهو فيه وفر، يتصدقون به عن هذا الميت، والله. جميل. إحدى الأخوات تسأل أوقات الأذكار هل لها وقت محدد، الصباح والمساء؟ أذكار الصباح والمساء الأقرب أنها في طرفي النهار، كما أمر الله عز وجل بذكر الله طرفي النهار، قال وزلفا من الليل، فلذلك وإن كان المساء يدخل بعد الزوال بعد الظهر، لكن الأقرب أن يكون هذا في النصف الأخير من العصر، فهو مساء وهو من ذكر الله عز وجل طرفي النهار، والله أعلم. أحسن الله إليكم. من أسئلة أخونا أبو مشعل من الكويت، معنى قول الله عز وجل ولا تصعر خدك للناس؟ لا تصعر يعني لا تتعامل بوجهك بطريقة فيها تكبر، والصعر هو مرض يصيب الإبل فيؤدي بها إلى أن تلتفت بعنقها، تلتفت هكذا، بعض الناس من تكبره كان بجانبها أحد يرفع رأسه ويميله يمين واليسار على طريقة المتكبرين، هذا كأنه فعل كما تفعل الإبل في تغيير اتجاهه، بس هنا بقصد الكبر، والحيوان لا تكليف عليه. صحيح. فهو نوع من الكبر، بدل ما ينظر للناس ويكون شكله طبيعي وسوي ولا في التكلف، يرفع رأسه ويميل به على جهة تكبرا على خلق الله عز وجل. شكر الله لكم شيخنا الحبيب على المشاركة معنا في هذه الحلقة اللي غطينا فيها الحقيقة جميع الأخوان والأخوات في أدوات التواصل الاجتماعي وأيضا المتصلين، شكرا لكم شيخنا. حياكم الله أبا أنس، حياكم الله. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المشاهدة والمتابعة لنا، كان ضيفي وضيفكم في هذا المساء الطيب المبارك الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله الماجد، قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية سابقا، شكر الله له وشكر لكم. ألقاكم غدا وأنتم في رعاية الله وحفظه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.